الشيخ عباس القمي رحمة الله تعالى عليه ونور الله مرقده، يقال لأحد التجار أنه أكو هنالك طالب مريض في زاوية من زوايا مدرسة من المدارس، تعال عود هذا الشخص. التاجرم يأتي لعيادته، يشوف رجل عادي في غرفة متواضعة قاعد على بساط كلش متواضع، هواية يشمئز من هذا الوضع. شوية يقعد بعدين يقول له ما عندكم أمر؟ يقول له لا. يقول له لا حاجة كذا؟ يقول له لا ما عندي. يصر عليه التاجر الشيخ عباس القمي رحمة الله تعالى عليه، يقول أنه أنا مألف كتاب فوق هذا الرب، إذا تحب اطبع هذا الكتاب، شغل آخر ما عندي. التاجر بعد ما شاف وضع الشيخ عباس وهيئته، المهم يحاول أن يرده ولكن ما يريد يكسر خاطره، يقول له أنه أنا أشوف الكتاب. يأخذ الكتاب ويذهب ويعطيه لصاحب مكتبه، يقول له شوف هذا الكتاب قابل للطبع لو مو قابل. يشوف الكتاب يقول جدا هذا الكتاب جيد وحتما أطبع. يطبع ذلك الكتاب وينتشر ذلك الكتاب. هذا الكتاب هل تعلمون ما هو؟ مفاتيح الجنان. منو أبو شيخ عباس القمي؟ لعل أكثركم لا يعرفه. من هو جده؟ لعل أكثرنا لا يعرف. وين كان يعيش؟ مو مهم. إيش قد كان عمره؟ مو مهم. شنو كان طوله وعرضه وعمقه؟ كلها ذهبت. شنو بقى منه؟ بقى منا هذا الأثر. هذا هو الذي يبقى. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. هذا الأثر هو الذي بقي له. والله سبحانه وتعالى يعلم كم من الأجر والثواب يدخل في كل يوم على روح. لعله الكتاب الثاني الآن في عالم التشيع مفاتيح الجنان بعد القرآن الكريم، هو ذاك الشيخ خلده هذا الأثر. دائما كان متوجها إلى هذه النقطة، ما كان متوجه إلى بقية النقاط، كان موقنا بأن الذي يبقى له هو هذا. واحد كان ينقل يقول أنه أنا كنت أجي من طريق أراك إلى قوم، يقول في الطريق في الأثناء وإذا بي أشاهد شخص قاعد في أثناء الطريق، وفي ذاك الوقت يعني قبل حوالي 50 عام ما كانت هذه العمارة وما كان هذا العمران. فيقول تعجبت في وسط الصحراء القاحلة الخطيرة، شفت واحد قاعد، يقول وقفت السيارة اقتربت إليه شفت شيخ، اقتربت أكثر إليه وإذا به الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه قاعد هنا. اجيت شفت قاعد بالصحراء دا يكتب، يقول هواي استغرب، سلمت عليه قلت شيخنا شنو دا تسوي؟ قال دا أكتب. قلت منو جابك هنا؟ قال في الواقع أنا كنت أجي من أراك إلى قوم، في الأثناء عطبت السيارة، فالسائق شوية كان واقع تحت تأثير بعض الدعايات، قال أنه عطب هذه السيارة من هذا الشيخ، ما دام هذا الشيخ موجود أنا ما أسوق السيارة. قالوا إنا تطيرنا بكم. قال انزل يا شيخ. الركاب قالوا للشيخ خطية مسكين في وسط الصحراء، قال ما يصير خليه ينزل. يقول أنا منزلت بالصحراء شنو أسوي في ذاك الوقت؟ قلت أفضل شيء أقعد أكتب في تلك الصحراء إلى أن يأتي فرج الله. يعني لاحظوا في الحقيقة هذه الروحية وهذا التوجه. الشيخ ما كان معلوم إلى دقائق بعد حي أو ميت، حيوان مفترس يمكن يجي ويقضي عليه. شنو مصير؟ ترك كل شيء وانصب على هذا الشيء الذي يبقى له.